وكنا متخيلين ان احنا بننصر الاسلام وكده، يعني لعلهم يفوقوا ويتوبوا يعني. ويقول الذين امنوا اهؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين. تعرفين دلوقتي انا عمر ما كان اوباما يعني يوم من الايام بايع المرشد العام للاخوان المسلمين وهو من جماعه الاخوان المسلمين. عمره ما كان اوباما بيحب النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من اهل الاسلام. عمره ما كان اوباما هيطلق لحيته كده ويلبس الثوب القصير اللي زي الالتزام به من قبل السنه، زي ما تمسك كثير من السلفيين اللي وقفوا مع الديمقراطيين الاخوان. يعني يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لاحظوا النقطة دي، كون إن نكره أهل الإسلام وأكره بلدي وأكره ناسي وأتمنى لهم الشر، دي علامة مرض. لأن وصف المؤمن أنه يحب أهل الإسلام، فلما تشوف كل الناس الموجودين في مصر وفي السعودية وفي كل البلاد العربية كفار ما عدا هؤلاء الإخوان يبقى في غلط. أنا أحب ناسي وبلدي، واحد يقول لك مسألة التقسيم الجغرافي ومسألة ان واحد معاه جنسية مصرية او جنسية سعودية او جنسية كويتية، بعض الناس يقول الجنسيات دي احنا لا نعترف بها. ازاي يا اخي الكلام ده؟ كل واحد له ولاء لبلده ولأهله بحكم الفطرة ربنا سبحانه وتعالى خلقه عليها. قل معلش التأشيرات تلغى بين الدول العربية أنا معك فيه، لكن من ناحية الجنسية أنا موجودة من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فلان ده هو عراقي، فلان ده شامي، فلان ده مصري، بيتميز الناس بأماكنهم اللي اتولدوا فيها واللي عاشوا فيها. لكن التنقل بين البلاد كان مفتوح بين جميع الدول الإسلامية لما يكونوا هم واحدة واحدة وسهل. أو زي مثلا في الخليج مثلا، ما أنت عندك في الخليج مجلس التعاون يسقط مسألة التأشيرة فيما بين هذه الدول. إنما تتكلم على واحد بيأذي بلده ويأذي ناسه وكره نفسه وكره ناسه وماشي ولاؤه لليهود والنصارى على حساب بلده، فده ينفى، وسحب الجنسية منه معناها نفي. وهذا نؤيده ونحبذه في كل من يكفر المجتمع ويسعى إلى خراب البلد. إزاي أعيش مع واحد همه كله إن يحدث في البلد كل أنواع البلاء وفجر الأبراج وغير ذلك من هذه المنشآت، وتقول لي ده واحد لا ما يقعدش معانا، ما يقعدش معانا، يدور على حته تانية يقعد فيه؟ لا. وبعدين اللي عنده مستند شرعي ولا مستند يجيز له مثل هذه الافعال غير افعال التكفير وفكر التكفير، يا ريته بيتكلم بالدليل. لا، هو كده وخلاص حاقد على نفسه وعلى اهله وعلى ناسه عشان الكرسي انسحب من تحت رجليه. طب واحنا في ايدنا ايه يا ابني؟ ده امر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، وربنا ما كلفكش بكده. المهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إنما العكس لا، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم قال الولاية بقى جاء فيه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله. ها حسن البنا؟ لا. محمد إلياس؟ لا. فلان وفلان؟ لا. أيمن الزواهري؟ لا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. واحد يصلي ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، تخرج من ولاية ربنا ازاي؟ هو ده ولينا. فالولاية من جهة الاتجاه تتجه بصلتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل المؤمنين يتجهون خلف نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خالف فعلى قدر مخالفته ليس من ولاية الله عز وجل. فالذي يكفر من يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهم راكعون، أي موصوفون بدوام الصلاة ودوام الركوع والسجود، هذا ليس منا في شيء، وليس من ولاية الله عز وجل في شيء، لأن الولاية بينها الحق سبحانه وتعالى. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يبقى لازم نفهم من هم أولياء الله، من هم أولياء الرحمن، من هم أولياء الشيطان. وقال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إن مرجع الولاية الحق لله الحق. طيب هنالك الولاية لله الحق. الحق اسم من أسماء الله، الحق وصف طريق الولاية الحق، الحق الدار الآخرة التي سيرجع إليها الناس، هو خير ثوابا وخير عقبا. دول أولياء الله عز وجل أو أولياء الرحمن، ربنا وصفهم بدقة. أما أولياء الشيطان، ابن تيمية يقول: وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الكلام واضح جدا جدا، إن سلطان الشيطان على من يسير خلفه، على من يتجه بوجهته. على من يشرك بربه ويجعل الشيطان موجها له فيستجيب للدائي. لكن هنا نقول فإذا قرأ، لما ربنا قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، على اعتبار أن في ناس تقرأ القرآن ولا يستعيذون بالله من الشيطان الرجيم، لأن نفع القرآن في أن تصدق خبره وأن تنفذ أمره، أما في مجرد قراءته فقد رأينا الخوارج ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. طيب وربنا سبحانه وتعالى بيقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. شوف يا أخوانا، القتال في سبيل الله عز وجل للمحافظة على دينه وعلى منهجه وعلى شرعه، فالذي يحافظ على دينه ويتبع نهج نبيه صلى الله عليه وسلم لو مات من أجل هذه الغاية والحفاظ عليها فهو في سبيل الله. ومن مات ليضلل الناس عن سبيل الله ويحرف كتاب الله عن مواضعه ويضيع منهاج النبوة فهذا أصلا عمل الشيطان وبغية الشيطان، فهذا يقاتل في سبيل الطاغوت. ثم الشيطان طاغوت، وكم من مكائد لا حصر لها كاد بها أناس ينسبون إلى الإسلام في القتل وسفك الدماء ومؤامرات وتدبيرات تزول منها الجبال وربنا يكشف. يخطط عشان يفجر برج كهرباء فربنا يسلم ويكشف ويتقبض عليه. طب ليه اللي انت بتعمله ده في سبيل الله؟ ولا في سبيل الله يا اخي، ده حتى في الحرب لها نظام ولها قواعد، بلاش الحقد ده. هل اللي انت بتعمله ده من منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعدين انت ما تعلمتش يعني سنة من المكر والكيد والأموال والمليارات اللي انفقت في سبيل قتل المسلمين وتدمير المسلمين عشان ايه؟ عشان شعارات غربية رنانة كاذبة خادعة تآمر فيها الغرب من أجل تدمير بلادك، عشان ديمقراطية عفنة. ايه دي؟ هي دي الحرية؟ هي دي الديمقراطية؟ هي دي الشرعية اللي بدار عليها؟ فوق، والله أنا مستغرب. طيب الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، فأقول لك أنا بقاتل في سبيل الله لأنه حصر الإيمان في نفسه كما صور له قادته من أصحاب الضلال. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. احنا طبعا الآية واضحة جدا جدا في ما يتعلق بالقتال بين المؤمنين وبين الكفار، لكن تنزيل الآية فيما يتعلق بواقع المسلمين احنا بنقول إن الخوارج على خطر عظيم. احنا بنقف وقفة مع الإخوان بالذات وخطر الإخوان والتحذير من شر الإخوان على اعتبار قول النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي. فكلمة يمرقون دي عاملة مشكلة عند كثير من الناس بسبب ان اللفظ صريح في المروق، المروق معناه الخروج من الإسلام. لكن لما سئل علي بن أبي طالب الإخواننا بغوا علينا، فأصبح الفهم مقيد بقول علي بن أبي طالب إخواننا بغوا علينا. لكن لو واحد قال النص يمرقون من الإسلام مروق السهم الرمية ويقول على ما أراده الله ورسوله، على ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، خلاص ما حدش هيقول أنت بتعمل إيه أو أنت غلطان في فهمك. لكن في مسألة التكفير القضية كلها مرتبطة، لعل البعض زي عامة الإخوان زي ما أنتوا عارفين أن الإخوان الخوارج دول أغلب الأتباع عندهم مشكلة أن هم تربوا على مسألة إغلاق السمع والبصر والفؤاد عن كل ما ليس إخواني، لا أسمع لا أرى لا أتكلم إلا لما يجي واحد إخواني، يوم شايل الغطاء بتاع العدسة اللي موجود على عينيه، ما عدا ذلك ما تعرفش تفهم معاه. فدول مساكين، مساكين إلى أقصى درجة، لأن طريقة التربية اللي تربوا عليها إن واحد بيقاد مربوط من رقبته بحبل ويسحب، اعمل كذا حاضر كده هتدخل الجنة هدخل. طيب يا جماعة مش ملاحظين ان كل القيادات اللي هربت من رابعة وخرجت مفيش حد اتقبض عليه في الاعتصام، لكن لم نجدهم في داخل البلاد يقودون، انما الكل شاف له سكة وخرج بره وساب بقية الناس المطحونين اللي بيقادوا بالأوامر حتى وقتنا هذا. مش محتاجة وقفة. نرجع للفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. يقول وقال تعالى، ابن تيمية بيقول وقال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. طيب هو ربنا لما أمر إبليس بالسجود لآدم، آدم عليه السلام وذرية آدم بيمثلوا أصل الفطرة والحقيقة اللي هيكون عليها الناس إلى يوم القيامة. الفطرة دي عبارة عن إيه؟ استخلاف الحق سبحانه وتعالى للبشر جميعا في ملكه على سبيل الأمانة والابتلاء. أنت خليفة لله على سبيل الأمانة والابتلاء، فالله استخلفك في أرضه فادالك شيء ولا بدأ أمانة عندك اتصرف فيه على حسب الأمر اللي هقولك عليه. فصاحب الأمانة هو الله، والأمين هذا الإنسان الذي أسجد لك أو الذي سجدت له الملائكة، وربنا أسجدهم لك أمرهم بالسجود فسجد، ولما سجدوا أظهروا طاعة ربهم فيما يتعلق بهذا الإنسان وفي سيادته في الكون وتكريمه، هذه الكرامة الكبيرة التي تراها. طب دلوقتي إذن اللي له الحق في الأمر التشريعي هو ربنا سبحانه وتعالى، يقول لك الأمانة دي ضعها يمين حطها يمين، حطها شمال حطها شمال، إن صاحب الأمانة هو اللي بيقول لك اعمل كذا، دي الفطرة. فهل من حق الشيطان أن يأتي إليك فيقول لك لا ما تسمعش كلام ربنا لما يقول لك الأمانة دي حطها هنا وحطها أنت في المقابل عشان تسمع كلامي وتتوجه على طريق الشيطان في استجابة لأمره وتترك أمر الله الذي له الحق أصلا في أمانته؟ فربنا بيقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه ولم يسجد لآدم عليه السلام أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إذن أولياء الرحمن هم الذين سيطيعون الله ورسوله في أوامره صلى الله عليه وسلم بحيث يضع الأمانة حيث أراد صاحبها، والذي يخالف ويطيع الشيطان يبقى هذا الشخص اتخذ الشيطان وذريته بديلا ووليا من دون الله عز وجل، بئس للظالمين ايه بدلا. العقيدة ببساطة شديدة جدا جدا، ان ربنا لما استخلفنا في ارضي واستأمننا في ملكي اراد منا ان ننفذ امره في امانته، وده حقه، حق الله على العباد ان يعبدوا يعني يطيعوه عن محبة ولا يشركوا به شيئا. مش يجي الشيطان يقول لك اعمل كذا تسمع كلام وتترك امر الله عز وجل، أصل الشرك جاي من هنا. ربنا ادالك محل وأمرك بأوامر معينة في هذا المحل، ممنوع الكذب يبقى ممنوع الكذب، مطلوب الإخلاص في العمل يبقى لازم أنفذ، مطلوب أنني أدي زكاة المال يبقى أدي زكاة المال، خالفت أمر ربنا في الأمانة يبقى تستاهل اللي هيحصل لك، إن الأمانة دي تضيع منك وتروح لغيرك، أو ربنا سبحانه وتعالى يتركك لنفسك ولشيطانك فتظل في الضلالة إلى أن تلقاه فيحاسبك، لازم هيبقى في عقوبة في ذلك. الآيات واضحة جدا جدا في ولاية الرحمن وولاية الشيطان. وقال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. اللي أنا عايز أقوله دلوقتي، قبل ما تقدم على فعل شوفه موافق للشرع ولا لا، شوفه موافق لكلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا، شوفه موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا. الفعل نفسه يعلمون لك تعالى نطلع في مظاهرة، اسأل نفسك مين اللي أمر بالمظاهرة دي؟ هل أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام اخرج واطلع وتظاهر، لكن لو لم يأمر بها وأمر بها المرشد أو أمر بها المراقب بتاع الجماعة، طب أنا من حق أن أسأله إيه الدليل على الكلام ده؟ لما يقول لك واحد روح فجر برج كهرباء، أفجر برج كهرباء ليه بقى إن شاء الله؟ ما تعرفش تقوله كده؟ ما تعرفش تقوله ما دليلك على أن نهلك الحرث والنسل ونفعل بالناس هذا الفعل وربما مات أناس لا ذنب لهم، وهذه ليست حرب ولا تسميها حرب، أوامر الله واضحة، فليه اللي يخليني أن أنا أروح أفعل هذه الفعلة أو أنني أقتل مسلما بريئا أو أحرق سيارته عشان خاطر تقولي إن ده من السلمية وده من الجهاد في سبيل الله؟ من الجهاد في سبيل الله ان انا احرق مسلم في بيته واحرق سيارته؟ طب بالله عليكم اللي يعمل كده يبقى من اولياء الرحمن ولا من اولياء الشيطان؟ انا عايزه هو اللي يرد، الشخص اللي بيقول انا اجاهد في سبيل الله، يقول لا انت فين الجهاد في سبيل الله؟ سبيل الله تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله شرعه، كلمة الله دينه، فما شرعه وما دينه؟ واحد بيأمرك بأن أنت تخالف شرعه ودينه وتقول لا أنا هخالف الشرع والدين علشان كلمة الله هي العليا، تبتدي ازاي؟ ده أنت هدمتها، لأن المطلوب منك أنت أن تنفذ أمر الله عز وجل وتجعل كلمة الله هي العليا فوق رأسك. فيقول لك لا أنا عايز أعملها فوق رأس الرئيس. طب أنت دخلك إيه؟ هو الرئيس اللي هيتسأل مش أنت، هو اللي هيتحاسب مش أنت. أنت لا تخالف شرع الله، مخالفتك للشرع هدم لكلام الله، فهتقول لي أنا ههدم في كلام الله عشان خاطر أطبق شريعة الله على الرئيس؟ طب ده عقل ولا منطق؟ دي شبهة إبليس وولاية إبليس، إنما ولاية الحق سبحانه وتعالى إن أنا نفذ أمرني، فتنفيذي لأمر الله هذا الذي يجعل كلمة الله العليا. فالشيخ المعتوه اللي قال إن حرق سيارات الشرطة جهاد في سبيل الله وإحراق بيوت رجال الشرطة على من فيها ده في سبيل الله وأمر الله عز وجل به، ده شيخ نصاب، وكنك تمشي وراء يبقى سرت خلف اتجاه الطاغوت والشيطان. ولذلك قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا. وانت هو الخساره باينه، او عملت ايه اللي حصل؟ خسارة فوق خسارة، وكل يوم قذارة، وكل يوم يزداد الناس بغضا لمن فعل ذلك، وهذا لا يجعل الإنسان أبدا مقبولا لا عقلا ولا شرعا ولا شيء من هذا القبيل، ولا يؤدي رسالة، بل أنت عكست صورة سيئة تخدم اليهود والنصارى. ومعروف طبعا الولاية لليهود والنصارى شكلها إيه؟ أنك تفرح بفرحهم وتفرح في كل أذى يلحق بالمسلمين، فتسمي ده دين؟ دين إباء. طيب، وقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوانه واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا أنا مش هعلق على كل نص جابه، لكن ابن تيمية أراد أن يبين من هم أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذا كنت أنت مؤمن فخف من ربك، اتق الله عز وجل في أنك أنت ترى الأمر واضحا فتخالفه. يعني حد سأل نفسه من الجماعة بتوع ربعة اللي كانوا في ربعة واللي هم بيحاولوا يعودوا ربعة واللي ناويين يخربوا البلد على حس ربعة، إن الاعتصام في ميدان لمدة 47 يوم الكلام ده كله مخالفة للشرع وأذى للناس؟ حد سأل نفسه منهم إن مجرد إن يقعد في الطرقات بهذا الشكل يا أخي الملك لله يؤتيه من يشاء، هو لازم يكون الإخوات؟ يعني أنت بتفرض على ربنا تقول لازم يكون الرئيس مرسي؟ ربنا اللي جاب مرسي وربنا اللي خد مرسي، ها نعمل إيه بقى في حكمته؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، فنزع الملك من مرسي وتحط في السجن، ها افرض اللي حطه ظالم، انت هتعمل ايه؟ تروح تقف في الشارع؟ توقف الدنيا كلها في الشارع؟ اذا كان اغلب الناس مش عايزينه في ايه بالظبط؟ ايه الهوس اللي موجود في اذهان الناس دي؟ لازم يعني مشروع حسن البنا ينفذ؟ الذين قال لهم الناس الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انت لو صادق صح وشايف ان انت مظلوم وظلمك فلان وعلى غيره اهو تمسك بدينك وقل حسبي الله ونعم الوكيل، الامور بيد الله يؤتيها من يشاء والملك بيد الله يؤتيه من يشاء، كده تحس براحة نفسية. ده لو كان في ظلم، انما كان وجود مرسي بهذا الشكل اللي فيه انحراف فكري وتكفير للمجتمعات على طريقة حسن البنا هو الظلم. طيب، وقال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. الإيمان زي ما فيه إيمان بمعنى التنفيذ لأوامر الله الشرعية، في إيمان بمعنى التصديق بأخبار الله عز وجل في إرادته الكونية. فالله عز وجل يجعل المؤمن مطيعا في أمر ربه مصدقا بأن الملك بيده سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. أنا لي أنني أنفذ الشرع وألتزم به، الملك جه ما جاش دي ما تفرقش معايا لأن الأمور دي كلها زائلة والإنسان سينتقل إلى الآخرة. لكن ماذا تقول في من قال احنا على طريقة حسن البنا صاحب مشروع النهضة ومشروع حضاري ومشروع حضاري؟ حضاري ايه وبتاع ايه يا راجل؟ يعني النبي عليه السلام ما كانش مشروع ومشروع حضاري؟ وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. طيب هل ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالفحشاء؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يأمر بقطع الطرقات؟ هل ربنا سبحانه وتعالى يأمر بقتل الأبرياء؟ إن أنا أجعل الناس كده واقتل، أفجر مبنى، أحط عبوة في مترو، إيه ده؟ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. هذه المشكلة، زي ما ربنا قال اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، لك احنا عايزين هم شعارات ما أنزل الله بها سلطان، ولك احنا عايزين الشرعية. الشرعية يعني الشريعة الإسلامية؟ لا، الشرعية شيء غير الشريعة الإسلامية. عايزين ديمقراطية، عايزين كذا وكذا. أنا بالأمس القرضاوي بيبارك لمين؟ لأردوغان. في نفس الوقت اللي أردوغان كانوا مستضيفينه وبيسألوه عن حقوق الشواذ واللطية، فأردوغان يقول إيه؟ يقول لا، لازم نعترف بحق الشذوذ واللطية، يعمل هم عايزينه ويعامل بالصورة الأدمية. أردوغان اللي هم وصفوه كل واحد من المشايخ، ومجهزوا عندنا مقطع على هذه القضية، قرروا بقول القوي الأمين، أمين فعلا، قوي وأمين على مؤخرات المسلمين في تركيا، بدهم الحق افتحوها لكل من شئت، حسبي الله ونعم الوكيل. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الناس دي ما تعرفش تاخد معها حق ولا باطل. معلش أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان عشان نبين من هم أولياء الرحمن ومن هم أولياء الشيطان، ما لازم نميزها عشان ما حدش يخدع. الكلام واضح جدا جدا. وقال الخليل عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال تعالى يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. بالله عليكم فاكرين لما كانوا في رابعة وسمعوا إن الإيه حملات الطائرات الأمريكية جت ناحية اسكندرية، كل اللي كان في الميدان في رابعة سجدوا لله شكر، وربنا يقول لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. للدرجة دي تسجد لله شكرا عشان أمريكا جاي عايزة تتدخل في بلدنا وتحطم البلد باللي فيها وتخربها، إلى قولي إنك أنت العزيز الحكيم. طيب فصل في صفات أولياء الله تعالى. وإذا عرف، يقول شيخ الإسلام تيمية، أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله، كما فرق الله ورسوله بينهما. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، اللي ورد في قول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. طب احنا طبعا عارفين ان الصوفية كاتبين العبارة ديت على كل القبور والمشاهد اللي بتزار ويطاف بها وتدعى من دون الله، بل تعبد من دون الله عز وجل. ولما تيجي تنكر عليهم في حاجة يقولك اسمع انت هتعادي اولياء الله، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا جماعة أولياء ربنا سبحانه وتعالى هم الذين صاروا على المنهاج، اتبعوا الكتاب والسنة. فهل ولي الله هذا كان متبعا الكتاب والسنة عشان نقول هو ولي من أولياء الله؟ وحتى لو كان ولي، هل يجوز أنني أعمل عليه ضريح وأبني عليه قبة وأجسس القبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني الله به، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها؟ ده كلام النبي عليه السلام. يقول لك لا، يعني أنت بتدعو إلى هدم القبور. الله فوق العلا رب ومعبوده، وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام